كما قاله شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار. إذن هو على نوعين: إحسان في حق الله تعالى بتحقيق العبودية له، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وأن يجد في القيام بحق الله جل وعلا ناصحا مكملا. النوع الثاني الإحسان إلى الخلق ببذل الخير لهم والمنفعة أيا كان نوعها، بالمال والجاه ونحو ذلك، لأي مريد وراغب في ذلك، والناس في هذا يتفاوتون كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولا شك أن هذا النوع، النوع الثاني الإحسان إلى الخلق، وفي الحقيقة من شكر الله تعالى، قيام المرء به يعتبر من شكره لله تعالى على ما أنعم به وتفضل به عليه، فيقوم بالإحسان بالبذل للغير مالا أو جاها أو غير ذلك، ويحسن في فعله ولا يمن، كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات: الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. وعلى هذا قول أمير المؤمنين: الناس أبناء ما يحسنون، أي منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة. انتهى كلامه رحمه الله. أحسن إلى الناس من غير إيذاء ولا استعلاء ولا احتقار ولا غير ذلك مما يسبب الأذية، ولو كانت من طرف خفي على أخيك أو على من أحسنت إليه. وما جاء في فضل الإحسان قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: الإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، أي وغير المأكول. ومنها قول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم. وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. قال: ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى حتى للكفار، انتهى كلامه رحمه الله. أي يجب أن تكون حسن المنطق محسنا إلى غيرك بالقول، وبخاصة أهل الإيمان والإسلام، ويتأكد الأمر في حق أهل العلم والفضل وطلابه، لا أن تكون بذيء اللسان قبيح المنطق رديء اللفظ، فلا يجوز ذلك لمنافاته أمر الله تعالى وقولوا للناس حسنا، حتى إن هذا الكلام القبيح منهي عنه حتى للكفار. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في تفسيره وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا، انتهى كلامه. وهو كما قلت الإحسان إلى الخلق ومن شكر الله تعالى على ما أنعم به عليك وتفضل وتكرم به عليك سبحانه، فأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول جل وعز إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوائد، فيه تنبيه ظاهر، يعني في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم، ومطلوبكم أنتم من الله ورحمته، ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعا. فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم، وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى نفوسكم أو إلى أنفسكم، فإن الله تعالى هو الغني الحميد. وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وفي قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين له دلالة بمنطوقه، ودلالة بإيمائه وتعليله، ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان، ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، فهو السبب في قرب الرحمة منهم. أما دلالته قال ودلالته بالمفهوم أو بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين. فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة، هذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة، هذا هو الصواب. أما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة. تأملوا ماذا يقول بعد رحمه الله. قال بعد ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام منه رحمه الله في غاية من البيان والإيضاح في هذا المقام. وقد أحسن رحمه الله في هذه العبارة العظيمة الجامعة لما قال: بعدا ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. وما جاءت به السنة النبوية، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ما جاء في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. ولك، انتهى كلامه، لك أن تتأمل في مفردات هذا الحديث العظيم وما تفرع عنه واجتمع تحته من قواعد كبرى في أبواب الشرع المطهر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال النووي رحمه الله: هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين. وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله هنا، أقول قوله ما قال أهل العلم أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كان مسلمين، ثم تفصيل في هذا الباب يتعلق بأمر الجهاد وأحكامه متى يكون. هذا الكلام فيما إذا كان فرض كفاية، ويبقى الكلام عن أحكامه بفرض العين ليس هذا محله. الأمر الثاني أيضا أن المتأمل في كلام أهل العلم يجد كلاما كثيرا إضافة إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث وتعليق العلماء على بعضها وشرحهم لها، ما يدل على هذا الأمر والإحسان. ففي الحلية لأبي نعيم وشعب الإيمان للبيهقي بسند حسن عن جويرة بن بشير قال: سمعت الحسن وقرأ هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخرها. قال: ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح: مفتاح حصول الرحمة والإحسان في عبادة الخالق، مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق، والسعي في نفع عبيده. وقال رحمه الله في طريق الهجرتين: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. وقال رحمه الله في المدارج: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال: منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وبالتأمل أيها الإخوة، يظهر للمرء أسبابا عديدة لانشراح صدره، أعني صدر الكريم المحسن. من تلكم الأسباب أنه عندما يحسن إلى الخالق وإلى الخلق، ومن ذلك إحسانه إلى نفسه، أنه مكتسب بهذا الإحسان محبة الله عز وجل، إذ قام بما أحبه وحث عليه سبحانه، وأدرك يقينا أن رحمة الله قريب من المحسنين، بمعنى أن المحسن قريب من رحمة الله تعالى، وأن المحسن يكون في معيته سبحانه، ومن كان الله معه فإنه لا يخاف بأسا ولا رهقا. كل ذلك وغيره سبب لانشراح الصدر ونعيم القلب. وليعلم أن من ثمرات الإحسان ومن خيراته إذا ما قام به العبد في حق خالقه جل جلاله أنه يمنعه ذلك من المعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء: فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين. كذلك من مناقب الإحسان وقيام العبد به، وذلك سبب لانشراح صدره، أن الإحسان يطفئ نار الحاسد المتربص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون، لأن المرء يعني في الغالب يتعب في مثل هذا المقام، وقد لا يقوم به بأن يحسن وأن ينصح وأن يشفق وأن يشفق على المؤذي الباغي الحاسد. قال: وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. يعني إذا لم تكن كذلك، اسمع الآن لما يحرك قلبك إن كنت ترغب في هذه المرتبة العليا. قال: فاسمع الآن لقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إلى أن قال هذا، مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل، إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو الموفق المعين، بيده الخير كله، لا إله إلا هو أو لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثالث قوله عن البخيل، قال: والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا. البخل أيها الإخوة مذموم في الكتاب والسنة ومأثور السلف، وهي صفة ذميمة وخلق وضيع، وهو في اللغة ضد الكرم والجود. فعرفه الراغب في المفردات بقوله: إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. وقال الفيومي في المصباح: البخل في الشرع منع الواجب. لذا كان خلقا وضيعا ذميما. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال: قد تؤولت في البخل بالمال والمنع، والبخل بالعلم ونحو ذلك ونحوه، وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك. ويقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به. انتهى كلامه. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من البخل وأهله، نعوذ بالله من البخل وأهله. ويقول الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. وقال العلامة السعدي رحمه الله: من رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه. قال: ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المفتاح، مفتاح دار السعادة، ثم ذكر الجبن والبخل